بعد وجود معانا، هناخد مع بعض جزء من مزمور 107 قبل ما نبدأ في دراسة شخصية النهاردة. مزمور 107 المزمور العظيم اللي اتكلم عن عمل الرب. يقول الكتاب: احمدوا الرب لأنه صالح، إلى الأبد رحمته. ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. عدد 4 يقول: تاهوا في البرية في قصر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. عدد 9 بيقول كده: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة قبطا. أمين. الحقيقة في مزمور 107 بيتكلم على عمل الرب مع المؤمنين، ولما يتكلم عن عمل الرب مع المؤمنين لازم يبدأ بالكلمة دي: احمدوا الرب لأنه صالح. وكأنه بيقول قبل ما نقول أي حاجة، أنا بطلب منكم أن أنتوا تعملوا إيه؟ تحمدوا الرب. السبب لأنه طول الوقت الله أعماله معانا أعمل إيه؟ أعمل صلاح. يبقى قاعدة في حياتنا، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، مهما كان الحدث اللي حاصل، أيا كان، أول حاجة تعملها تقول: يا رب أنا بعمل إيه؟ أنا بحمدك. ليه؟ لأنك صالح. أمين الرب يحط يقين النهاردة في قلب كل واحد فينا أن كل الأحداث اللي بتحصل دي أيا كانت الرب فيها إيه؟ إلى إيه؟ إلى صالح. ولما تعمل كده وتحمد الرب وتثق أنه إله صالح، أنا واثق أن الله يتمجد في حياتك ويباركك. أمين؟ يبقى في الأول خالص يتفق صاحب المزمور اللي اختبر الرب فعلا ويقول لنا قاعدة مهمة قوي في حياتنا الروحية: يا جماعة من النهاردة اعملوا إيه؟ احمدوا الرب لأنه صالح. يبقى تحصل مشاكل، تحصل ظروف، مواعيد ما تتحققش، امل يخيب، حاجه تحصل مش عجباني، اول حاجه اقول له: يا رب انا بشكرك لانك ايه؟ لانك صالح. صالح في الامور اللي عجباني وفي الامور اللي مش عجباني، صالح في الامور اللي ماشيه على هوايا واللي مش ماشيه على هوايا، صالح لان هو في الايه بيقول لهم احمدوا الرب لانه صالح. طول الوقت الرب بتاعنا اله ايه؟ اله صالح. وبعدين دي القاعدة الأساسية، بس يبدأ يديهم حبة حاجات عشان يصحيهم من نوم التذمر ومن الحياة الممتلئة ملل ومن الحياة اللي أحيانا بتغيب عنها فكرة أن الرب فعل معنا الكثير فيما سبق. فيش حد فينا، لو النهاردة كل حد وقف مع نفسه وقف يكتشف ان الله فعل معاه امور عظيمه كثيره، بس احنا بننسى. فيقول لهم كده: هفكركم بقى. ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. كم مره الرب فداني من يد العدو؟ ان يقتنصني، ان يبلعني، انه حتى يموتني. كم من مره عمل الرب كده؟ كتير الرب عمل كده. لكن هو صاحب المزمور يقول: انا في الاول عارف انه صالح ولازم اشكره، لكن هديكوا بعض الحاجات كده. وكل واحد يقعد مع نفسه ويقول له: أنا هفتكر أعمالك معي، صغير أنا يا رب عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعت مع عبدك. قوله: رب أنا هفتكر اللي أنت عملته معي. أول حاجة ليقل مفدي الرب اللي فداهم الرب منين؟ من يد العدو، أن الرب صالح. طيب، وفي عدد 4 قولوا له: انت صالح لان كلنا كنا تايهين. كم حد فينا ما كانش تايه قبل ما يجي للرب؟ كلنا قبل ما نيجي للرب كنا ايه؟ تايهين. تايهين فين؟ يقول تاهوا في البرية في قفر بلا طريق. هنا الحاجة العجيبة ان التوهان يحصل في ارض ما فيهاش الخضرة ولا مية، ارض قفر ولا ناس. لكن اللي يزود الامر صعوبة انه كمان مفيش ايه؟ مفيش طريق، يعني ملوش خروج. كم حد خاطي لو فضل في الخطية لطريق للخروج؟ ولا حد. كم حد فينا لو لم يكن الرب افتقد حياته بكلمة كان ينقذ من جهنم؟ ولا حد. عشان كده لو انا مش لاقي حاجة اشكرك عليها وانا قاعد اسمع الكلام ده في الكتاب، انا بشكرك لاني كنت تايه في ارض قفر بلا طريق، لكن انت انقذتني. عشان كده اقول لهم احمدوا الرب لانه صالح، ليقل مفدي الرب الذي فداهم من يد العدو ان الرب صالح. الذين كانوا تائهين في ارض قصر وبريه بلا طريق، ليقل ان الرب ان الرب صالح. وبعدين لم يجدوا مدينه سكن، ملقوش سكن، ملقوش حد يستريحوا عنده، ملقوش حد يلجأوا له. كتير قوي وانتوا تتاملوا حياه السيد وهو على الارض نكتشف حالات ما ينفعش يبقى ليها سكن. يعني هذا الرجل مجنون كرة الجدرين لم يكن له سكن، كان فين مكانه؟ في القبور. لكن حينما تقابل مع السيد أصبح إيه؟ أصبح له سكن، صح كده؟ مريم المجدلية التي مقيدة بسبعة أرواح، ودي معناها كانت معذبة من هذه الأرواح، لم يكن له سكن، لكن أصبح السيد هو السكن بتاعها. عشان كده كل واحد فينا يقول أنا من غيرك ماليش إيه؟ ماليش سكن. عشان كده محتاجين كلنا نعمل إيه؟ نحمد الرب لأنه أصبح إيه؟ أصبح السكن بتاعنا. ليقل مفدي الرب أن الرب صالح. الناس اللي كانت تايهة وجات لي تقول الرب صالح. الناس اللي ما كانش عندها سكن، ما عندهاش حد تلجأ ليه، لكن النهاردة بتدخل وتصلي. دي مجرد أنك تعمل كده ليك ملجأ في الرب، أنك قوله النهاردة أنك إيه؟ أنك صالح. جياع عطاش أعيت أنفسهم فيها، لكن لما صرخوا للرب يقول إيه؟ أنقذهم من شدائدهم. يسمع، وعشان بيسمع أقول له أنت إيه؟ أنت أمور كتيرة لما نفتكرها كانت صعبة، لكن لما صلينا إيه اللي حصل؟ أنقذنا الرب فيها ولا أنقذناش؟ أنقذنا. عشان كده أقول له أنت إيه؟ عشان كده أوعى الظروف تخليني أحبط، لكن أفتكر ماذا فعل الرب معي. كم حد يقول له أمين النهاردة؟ أنقذتني من كتير من إيه؟ من الشدائد. يقول الكتاب في عدد 8، فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه ليه؟ لبني آدم. ليه بقى؟ لأنه أشبع نفسا مشتهية. في نفس كانت من غيره ضيعة، وكانت تشتهي راحة، تشتهي سكنة، تشتهي إنقاذ، تشتهي حد تقعد معاه ويسمعها. لكن النهاردة أنا مش جعان. ليه مش جعان؟ لأني رغم أني كنت مشتهي حاجات كتيرة، لكنه أشبع نفسي بالخير. كم حد يقول أشكرك يا رب؟ حتى لو أنت مش مدرك ده، حتى وأنت بتسمع الكلام مش فارق معاك، حتى لو أنت قعدت تفكر فيه شوية تقول لأ، ده أنا وجودي وحياتي مع الله أشبعت نفسي إيه؟ المشتهية. واللي كنت جعان وكنت ملقى في القفر وكنت بعيد وملأ نفسا جائعة خبزا أعطاني لكي أشبع، أجلسني معه لكي أشبع. كم حد يقول أشكرك أنك أشبعت نفسا مشتهية؟ كم حد يقول أشكرك لأنك ملأت نفسا جائعة، ملأتها إيه؟ خبزا. كم حد يقول أشكرك وأحمدك لأنك إيه؟ لأنك صالح. فدتني وهدتني وأشبعتني وجعلت لي سكن، ولما كنت بصرخ بتعمل إيه؟ تنقذني، ولما صرخوا أنقذهم من إيه؟ من شدائد. خلينا نبص في سفر صموئيل الثاني. يمكن قصة اليوم بتعبر عن الله الصالح. هناخد الخدمة بعنوان أجلسني على مائدة الملك. فصح 9 كل ما هنقرأ القصة دي هنتعذى أكتر. عن مفيبوشث وعلاقته بداود من البداية. كيف كانت علاقة مفيبوشث؟ هذا الشاب كان ابن أو من ذرية شاول الملك، وكان لما حصلت حرب ومات شاول يوناثان، والرب في الأصحاح اللي قبل كده يورينا كيف ثبت داود مملكته باقتدار يعني، ورب أنقذه من كل اللي حواليه واداله المملكة وثبت مملكته وأصبح ملكا قويا على المملكة. أول حاجة لما الرب عمل معاه كده في أصحاح 9 بقى يقول الكتاب: وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ أول حاجة، لم يكن داود يحتاج أن يبحث عن مفيبوشث أو عن أي حد من بيت شاول، لأنه كانت هناك عداوة بين شاول وبين مين؟ وبين داود. وده يمكن قريب قوي من موقفنا نحو الله، أن الله كانت بيننا وبينه إيه؟ بيننا وبينه عداوة، ما كناش في أحسن علاقتنا بالله، بالعكس إحنا كنا أمم. لكن هنا نرى أن داود بدأ يبحث عن مفيبوشث. نكتشف أن الله هو الذي يبحث، هو الذي يقرع، هو الذي يفتش. أنت ما كانش علاقتك بيهم علاقة جيدة، لكن كانت علاقة عداوة، لكن بمحبة داود اللي هي لا تقارن بمين؟ بمحبة الله لينا. يقول الكتاب: وقال داود: هل يوجد بعد أحد بقي من بيت شاول فأصنع معه إيه؟ معروفا من أجل يوناثان. دي أول حاجة. ورغم مجده وعظمته سلطانه زي ما قلنا في الأصحاح قبل كده ما تقروه، لكن فضل داود محب لمين؟ لبيت شاول من أجل يوناثان. ده اللي بيعبر عن محبة الله لكل واحد فينا، علشان هو بيدور مش احنا اللي بندور عليه أحيانا كتير. طيب قالوا له في عدد 2 يقول لهم: وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقاله الملك: أنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن يوناثان أعرج الرجلين. وتعالوا نرجع مع بعض بقى قصة العرج دي اللي هنشوفها في أصحاح 4 عدد 4 هناخد منها تعليم كده. أصحاح 4 في صمويل الثاني عدد 4: وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن 5 سنين. بيحكي لنا القصة عشان نتعلم منها. عندما جاء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج واسمه مفيبوشث. إيه الحكمة من وراء القصة؟ ليه كتاب يكتب لنا القصة دي؟ كانت هناك عداوة بين شاول وبين داود. لما مات شاول ورجع داود للملك ايه اللي حصل؟ المربية عملت ايه؟ كان عنده 5 سنين، كان لسه طفل صغير، فالمربية خافت لحسن داود يعمل ايه؟ يقتله، فراح شالته وعملت ايه؟ وجريه. ايه التعليم لينا احنا؟ جريت بيه وهي بتجري ومتعجلة في الجري، سقط الولد فحصل له عجز في رجليه ايه؟ الاثنين. والتعليم هنا انه اوعى في مرة تتحرك دون مشورة الله، اوعى تقرا المشهد زي الناس ما بتقراه، اوعى تقرا الحكاية زي الناموس الطبيعي للناس. لا، لو هديت وقعدت وصلت وخدت مشورة الله لم يكن حدث اللي حدث للولد العجز اللي حصل. ده تعليم لينا احنا، اوعى تبقى متسرع في احكامك ونظرتك للامور. اوعى تبص للامور على انها بالمعطيات الطبيعيه بتاعت الناس. انت مميز، لكن دايما بص، لو هي بصت شوية وقالت داود كان يحب مين؟ يحب يوناثان، واكيد كانت المحبة دي مشهورة قوي في البلد في الوقت ده. لو انت بصيت في ظروفك الصعبة دي وقلت الله بيحبني، لن يأذيني، لن يصيبني بأذى، فرق شاسع لو المربية بصت لداود بالنظرة دي، وفرق شاسع لو هي بصت له بالنظرة بتاعتها، ده هيموتها وهيموت الولد. يبقى التسرع وعدم المكوس أمام الله، عدم الهدوء قدام الله، عدم مشورة الله في الأمور، بتخليني أخد قرارات غلط تؤدي إلى نتائج كارثية. عشان كده من فضلك لألا يصيبك هذا العرج وهذا العجز، قول يا رب ساعدني في كل مرة أسمع حتى خبر سيء أقعد قدامك وأخد مشورتك. مش لازم الأمور السيئة بالضرورة تبقى، أو الأخبار اللي بسمعها بالضرورة تكون نتيجتها سيئة، لكن لو بصينا شوية وتأملنا محبة الله لينا هنقوله تقدر تحول يا رب اللعنة البركة، تقدر تحول الأمر المأساوي ده لعمل عظيم قوي. عشان كده نتعلم من حادثة الولد الصغير ده أن لا نكن متسرعين في الحكم على الأمور، حتى لو كانت الأمور تبدو أمور إيه؟ أمور سيئة. ده التعليم الأولاني في القصة. عشان كده اوعى تخلي الأخبار تخلي عندك حزن، هيبقى حزن غير مبرر، أو خوف أو هم أو قلق. لكن في كل مرة تسمع أخبار قول يا رب أنا مش هبص للأخبار دي من وجهة نظر الناس، لكن أنا هبص للأخبار دي من وجهة نظر محبتك ليا. لو المربية دي بصت للخبر ده على أنه داود يحب يوناثان، لن يؤذي ابن يوناثان، كانت الأمور اختلفت تماما، صح كده؟ عشان كده وإحنا بنبص للأمور نبص الأمور من وجهة محبة الله لينا، مش من وجهة نظر العالم للأخبار والأحداث اللي بتدور حوالينا. أمين. يقول الكتاب فقال صيبة، قال له إيه بعد ابن يوناثان أعرج الرجلين؟ فقال له الملك أين هو؟ والرب يسأل على كل واحد فينا، يقول لك أين أنت؟ إيه موقفك مني النهاردة؟ انت فين؟ رد عليه الصبي يقول له ايه؟ فقال صيبة للملك هو ذا في بيت مكير في بلد اسمها لودبار. اللي يعرف لودبار، كلمة لودبار يعني قفر، الكلمة تعني قفر زي ما كنا متكلم على القفر من شوية، وده المكان اللي بنبقى فيه بعيد عن الله. لما تبقى ملكش علاقة بربنا او العلاقة جيدة تبقى انت قاعد فين؟ في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. ده موقفنا قبل ما الرب يعمل إيه؟ يبحث عنا، قبل ما يجيلنا، قبل ما ياخدنا. ده مكاننا لو إحنا ملناش علاقة حية بالمسيح، ملناش أمل، ملناش رجاء في بكرة، حياتنا عبارة عن اليأس التام وعدم الرجاء. لكن أشكر الله لأجل الرجاء المبارك اللي حطه في حياتنا وهو يسوع المسيح. عندنا رجاء دايما، مفيش حاجة بتيأسنا. ليه؟ حتى لو قالوا لي انه الدنيا كلها اتقلبت ضدك وفي جيش محاصرك، لكن انا اثق ان الله يحميني ويباركني ويحفظني. حتى لو الي تيجي قدامه تحدي كده ويقتلوا الانبياء ويهدوا المذابح بتاع الله، لكن يبقى الرب هو الرجاء الاول في حياته بيقلب المشهد. عشان كده احنا اهم ما في حياتنا في يسوع المسيح انه هو ايه؟ رجاء في حياتنا. عندنا دايما رجاء، تحصل المرض عندنا رجاء في الشفاء، حتى الموت له في الموت ايه؟ ما هو العذر ده كان قديله 4 ايام في القبر، لكن حتى ده عندنا رجاء فيه. امين. يقول الكتاب في عدد 5 نرى مع بعض كده، فارسل الملك داود. شوف احسان الرب معانا مع كل واحد فينا. فارسل الملك داود واخذه. حقيقة انه احساسنا قدام الله اننا عندنا العجز دوت، لازم نحس بالعجز ده، ان انا مش هقدر اغير من نفسي، ومش هقدر اغير القفر اللي انا عايش فيه، لا القفر الروحي ولا النفسي ولا الذهني، للعيشة اللي انا حاسس انها جافة من حواليا، مفيش رجاء في اي حاجة بكرة. لكن النهاردة انا بقول يا رب تعالى خدني، لاني ما عنديش امكانيه ان اتحرك. لو انا عندي امر مقيد فكري او ذهني او قلبي مش قادر اتحرك فيه، اقول للرب تعالى ايه؟ تعالى خدني. حتى ان المختبر يقول للرب توبني فاتوب. احيانا حتى الطاقه على ان اتوب اعمل ايه؟ مش قادر اعملها. عشان كده النهارده يقول الكتاب من ذهب ليأخذ مفيبوشث. ارسل الملك داود يقوله كده، فارسل الملك داود واخذه من بيت ايه؟ مكير. منين؟ يكرر الكلمه من لودبار. عايز ينقله نقله النهارده، انا عايز اجيبك من القفر ده واسكنك في اورشليم، عايز اجيبك من المكان اللي انت فيه، من الفراغ اللي انت فيه، من اليأس اللي انت فيه ده، وحطك في حته احسن. تعالوا نشوف كده. فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول يقول الكتاب، فالملك قال له ايه؟ فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الى داود وخر على وجهه وعمل ايه؟ وسجد. يقول الكتاب فقال له، فقال داود يا مفيبوشث. اول حاجه يعملها الرب معانا ان يشعرنا اننا غاليين على قلبه، ان احنا خاصته، انه بيحبني بشكل فردي بشكل شخصي، صح كده؟ اول ما جاله نادى ايه؟ نادى باسمه. الملك العظيم المتوج اللي زي ما قلت لكم الاصحاح قبل كده اقروه، كان عمل كل حاجه وتوج نفسه ملك عظيم على البلد، يجي يفضي وقته ويفضي نفسه وياتي الى هذا الفتى مفيبوشث او الشاب في الوقت دوت، ويعملوا ايه؟ يجيبه ويقعد معاه ويطمنه، عايز يقول له اوعى تكون قلقان. ربما كان جايب خلفيه انه في عداوه بين شاول وبين ايه؟ وبين داود. ربما سمع من ربيته هذه العداوه، ربما كان عنده يأس ان الله يصنع معه امر. مش احنا بنحصل بكده احيانا؟ احيانا العرض بتاعنا والظروف والناس اللي حوالينا بتخلينا نفقد ايماننا بعمل الرب في حياتنا. بيحصل ما بيحصلش، الظروف بتيأسنا، الناس كمان والتربية اللي حوالينا بتخلينا نفقد إيماننا. هو عاوز يطمنه، عايز يقوله أنا فاكرك بشكل شخصي، قد دعوتك باسمك أنت لي، زي ما قلنا في أشعياء قبل كده إبراهيم خليلي، صح؟ عشان كده رب عايز يقولك أنا عارفك باسمك، أنا دعوتك باسمك، عارف فلان ده باسمه. عشان كده أشكر رب النهاردة من أجل هذا التعليم. يقول الكتاب فقال داود يا مفيبوشث، فقال ها أنا ذا عبدك. قدم مفيبوشث وهو كان أعتقد كان بنزل دي مفاجأة غير متوقعة، عند داود يجيبه ويبدأ يقدم لي هذا الإحسان. يقول فقال له داود، تاني حاجة، أول حاجة قال له إيه؟ نداب إيه؟ نداب اسم. هو عارف كل واحد فيكم باسم. ثاني حاجة قال له فقال له داود لا تخف، طمنوا. احنا عايزين نطمن، كلام كتير عن الخوف عن الطمأنينة بيبقى احيانا مع التكرار ملوش اثر، لكن النهاردة احنا عاوزين نقول له انت تطمن قلوبنا النهاردة. في امور صعبة، في تحديات كبيرة، في مخاوف رهيبة حوالينا، كويس؟ لكن قول له انا عايز اطمن منك، عايزك انت اللي تحفظني بسلامك. من غير ما الرب يحفظك ويحفظك بسلامه مش هتقدر تحصل على السلام. كتير ناس تحاول تطمن نفسها، صح؟ وكتير ناس تحاول تقنع نفسها بانها تطمن، لكن قول يا رب تعالى النهاردة وحل بسلامك في قلبي، امين. فقال له داود لا تخف، فاني لأعملن معك معروفا. ثالث حاجة يعمل معك ايه؟ معك معروف. اول حاجة يقول لك اسمك، يناديك باسمك، يعرفك باسمك. تاني حاجة يقول لك ما تخافش. ثالث حاجة يقول لك انا هعمل معك معروف النهاردة. كم حد يقول اشكرك اني متوقع ان تصنع معي معروفا. انت صنعت وبتصنع وسوف تصنع معي معروفا. رب النهاردة أكبر معروف عمله معانا إنه خلانا نعرفه، ده أكبر معروف، صح كده؟ إن إحنا اختبرناه، إن إحنا اختبرنا عمله في حياتنا، ده أكبر معروف الرب عمله. لكن كمان عاوز يخلينا نختبر حاجات أعظم وأكبر وأكثر اتساعا. قول يا رب وسع تخومي الروحية، وسع ذهني عشان أفهمك، اصنع معي معروفا روحيا النهاردة. كم حد يقول له أمين يا رب؟ أن تصنع معي معروفا جديدا النهار، أن تصنع معي رحمة جديدة النهار. يقول الكتاب وأنا واثق أن الرب يصنع مع كل واحد بيصدق فيه، بيقدم حياته قدامه معروف، كل يوم بيصنع ما معروف، أحيانا كل ساعة وأحيانا كل دقيقة. عشان كده أقول له أنت صالح أنك تصنع معي معروفا كل يوم. بعد كده يقول له وأرد لك حقول شاول. 5 سنين حصل له عجز في رجله الاثنين، واحد بعد ما كان عايش فين؟ في بيت الملك مع شاول ومع يوناثان، واحد عطف عليه وخده رباه في بيته. كم هي مأساة من كل النواحي، يعني مأساة بكل معنى الكلمة، لكن نشكر الله أن نستطيع أن يعوض لنا عن السنين التي أكلها الجرد. سأرد لك يا مفيبوشس كل ما كان من حقول شاول أبيك وأنت. بعد كده بقى، بعد ما ردوا له المسلوب وعوضوا حبوا وعمل معك معروف ونداه باسمه، يقولوا كده وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي. أول حاجة نشوفها أنه قبل الملك، الملك داود، أن يجلس مفيبوشث على ما، ودي حاجة غريبة جدا. عايز أقول لكم لحظة أنه في الوقت ده كان فيه أولاد كتير لشاول، لكن الله اختار هذا الإناء الضعيف الأعرج علشان يباركه ويكرمه، ودي رسالة لكل واحد فينا. هل كان فيه أولاد تانيين لشاول؟ أو كان فيه أولاد تانيين لشاول. ولرب أشكرك أنك لا تحتقر أحد أيا كان إمكانيتهم. كان الأعرج الوحيد، لكن لما جه صيبة يتكلم ما جابش سيرة أي حد تاني، عشان تعرف أن الدعوة دي دعوة خاصة جدا رغم ضعفي وعجزي وجهلي، لكن في الآخر الله ينظر إلي بمحبة ويدعوني رغم أننا ما استهلش الدعوة. يقول الكتاب وتأكل خبزا على مائدتي. كم يوم؟ أسبوع، شهر، سنة، سنتين؟ يقولوا لا، ده أنت هتفضل معايا على طول تأكل على مائدتي. كم حد يقول أشكرك يا الله لأنك تؤكلني دائما، تشبعني بالخير زي ما كنا بنتكلم من شوية، أنك دائما تشبع نفسي من الخير. فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي. أنا عايز بس عندي وقفة عند الآية ديت، إن الآية دي اتقالت قبل كده على داود، لكن نشوف عظمة الرب أنه يرد المسلوب. مرة مرات وكان داود مضطهد من شاول، وقف داود يستنكر أعمال شاول وقوله يعني أنت بتعمل مع كلب ميت مثلي هكذا. شوف تلف الأيام يقولها داود لمين؟ مش عشان أعرفكم أنه هو إله التعويضات، حتى الكلام ما يسيبوش. فتلف الأيام ويجي حفيد مين؟ حفيد شاول، يعمل إيه؟ يقول نفس الكلمة اللي قالها داود لمين؟ لشاول. ده حاجة بس أوريكم عن هذا الإله اللي حتى مهتم أنه يرد لك حتى الكلام اللي أنت قلته. فيرجع يتلف الأيام ويمين، بس المرة دي كان داود كان بيقولها باستنكار لشاول، لكن ده عن انهزام وعن إحساس بالضعف والنقص قدام مين؟ قدام داود. الله يكرم الذين يكرمونهم. يقول الكتاب في 9، هنا نشوف بقى عناية الرب بمين؟ بمفيبوشث. يقول الكتاب ودعا الملك سيبا غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول لكل بيته قد دفعت لابن سيدك. أنا هرد المسلوب النهاردة، هرد ليك كل حاجة سلبت منك. يقدر يعمل الرب كده؟ يقدر يعمل الرب كده. من مشكلة في مين؟ مشكلة فيا، مش فيه هو. يقدر يوسع تخومي، يقدر يباركني، يقدر يديني نعمة أتخطى بيها الجبال، يقدر يعلمني المشي على المرتفعات، يقدر. يقدر يرد لي المسلوب، يقدر. يقدر يرد كل حاجة سلبت مني حتى قبل ما أعرفه، يقدر. عشان كده أقول يا رب أشكرك أنه يأتي هذا الغلام، يأتي هذا الشاب عاجزا يائسا خائفا أمام داود، لكن الرب يقول له كده أنا هرد لك كل ما كان لشاول وكل بيته قد دفعته. كم حد يقول له أشكرك. وبعدين في 10 يقول له أنا مش عايز يتعب في حاجة، من هنا ورايح ده بقى ابني. فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك. ويقول له كده ليكون لابن سيدك خبزا ليأكل. أنا عايز أشبعه، أنا عايز أعوضه عن الحرمان اللي كان موجود فيه. ربما كان بيأكل في بيت مكير، لكن أنا عايز أحس إن أنا يعني بأكرمه بأقصى ما يمكن من إكرام. عايز يأكل على طول، عايز يشبع. عشان كده بدأنا الخدمة بهذا المزمور العظيم، أنه يشبع الرب نفسا مشتهية. أمين. كم حد يقول أشكرك؟ ويملأ النفس الجائعة إيه؟ خبزا. نفس التعبير، ليأكل لابن سيدك خبزا ليعمل إيه؟ ليأكل. وما في بوشف ابن سيدك يأكل دائما خبزا على، دي ثاني مرة يقولها نعلق عليها بعد كده. وكان لسيبة 15 ابن وعشرون عبدا. سيبة ده كان رئيس الخدم، ما كانش خدام يعني، بس كان رئيسهم. فقال له انت وكل عبيدك وكل اولادك تخدموا مين؟ انا بحب ما في بوشف ده قوي، انا عايز اكرمه اخر حاجة. ورب يحبك بما لا يقاس بمكان داود يحب ما في بوشف ويونثان. فقال سيبا للملك حسب كل ما يأمر به سيد الملك. ما عادش يقدر يقف قدام الملك هنا، صح؟ لما الرب يؤمر بإكرام حد فينا، حد يقدر يقول له لا؟ يقدر يقول له ما أقدرش أعمل؟ لو اتجمعت كل قوى الشر علشان تمنع بركة الرب علينا، لن تستطيع أن تمنع بركة الرب. أمين. كم حد يقول أشكرك يا رب أنه يسمع الأمر سيبا فيقول له حسب كل ما يأمر به سيدي. طب لو أمر الرب بإكرامي وبركتي ودفاعي وفرحي النهاردة، في حاجة تقدر توقف قدامه؟ لو كان الملك داود استطاع أن هو يكرم ما في بوشس هذا الإكرام، بما لا يقاس يستطيع الرب أن يكرم كل واحد وكل واحدة فينا. أمين. كم حد يقول أشكرك لأنك صالح. احمدوا الرب لأنه صالح، ليقل مفضي الرب أن الرب صالح. بالكتاب وكان لمفيبوشث ابن صغير اسمه ميخا. فجأة كده رح اتكلم عن ابن مفيبوشث. عايز اقول لكم ميخا كان احدى الشخصيات المهمة موجودة في بني اسرائيل في وقت الوقت. كان يقول عنه كان يعني كان رئيس، يعني احدى رؤساء في شعب اسرائيل في وقت من الوقت. عايز يقول الرب ايه؟ طب ايه المسج؟ ايه الرسالة الرب عايز يوصلها لنا؟ انه انا مش بس اهتميت بيك، لكن كمان انا جبت، يعني حد يستغرب ليه الاسم ده جه فجأة، هو كان ليه اولاد تانية، لكن ليه ده ميخا بالذات؟ ميخا كان ليه شأن في شعب اسرائيل في وقت من الاوقات، وده نلاقيه في اخبار الايام الاول. لكن هو عايز يقول الرب انا عوضتك عن السنين اللي اكلها الجراد، وكمان ذريتك اللي انت جبتها انا هباركك فيها. كم حد يقول اشكرك يا رب؟ مش بس تعوضني، لكن كمان تعوضني في اولادي وذريتي من بعد. يقول الكتاب وكان لما في بوشث ابن صغير اسمه ميخا. فنسأل ايه سيرة ميخا دي؟ نعرف لما نقرأ أخبار الأيام أنه كان له شأن وكان رئيس عظيم في الشعب في وقت من الأوقات. وكان جميع ساكني بيت صيبا عبيدا لمين؟ لما في بوشث. رب يؤكد على إكرامه. فسكن ما في بوشث في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك وكان أعرج من رجليه كليهما. ثالث مرة يذكر الكتاب أنه الولد كان أو ما في بوشث كان إيه؟ كان أعرج منين؟ من رجلي. وده معنى العجز الكامل، انه ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يروح ويجي. لكن هل عجزي يعجز الله؟ هل عجزي يقف قدام قدرة الله على انه يحركني ويستخدمني ويباركني؟ هل عجزي يقف قدام محبة الله؟ لا يمكن أبدا، مهما كان عجزي لا يستطيع ان يقف امام عمل الله وبركة الله في حياتي. ده اللي احنا نثق فيه النهاردة، ان عجزي لن يقف امام بركة الرب. عشان كده نشوف انه ما في بوشس كان دائما يجلس على مائدة، يأكل على، ولما يأكل لازم يعمل ايه؟ دي مائدة الملك، يعني يشبع ولا ما يشبعش. عشان كده كل حد فينا ما يشبعش يقول يا رب انا عايز اجلس على مائدتك. وكتير نقول الكلام ده لكن احنا مش شبعانين. لكن النهاردة اقول يا رب انا عايز اقول الكلام ده وانا حاسس بايه؟ بشبع داخلي. يجلس، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يجلس ما في بوشس من فوق في ايه؟ في الأكل، في الشبع، ومن تحت في العجز بس مستخبي. عشان كده أقول يا رب أشكرك لأن الجلوس على مائدتك تخفي عجزي وتشبع إيه؟ وتشبع نفسي. كم حد يقول يا رب أشكرك لأنك صالح؟ لما أجلس مع الناس يجوعوني وبكل طاقتهم يظهروا إيه؟ يظهروا عجزي فشل. صح كده؟ لكن اجلس على مائدتك، على مائدة الملك، فتخبي عجزي وتشبع ايه؟ وتشبع نفسي. عشان كده احمد الرب لان الى الابد رحمته. قول يا رب اشكرك لانه الناس تقدر تعمل حاجة واحدة بس، تجرح وتفشل وتظهر عيوبي وتظهر عجزي. لكن اجي عند الملك المبارك طبعا مش داود، فيستر عيوبي ويشفع فيا في اخطائي، صح كده؟ ويستر كل حاجة فيا ويطرح الخطية بتاعتي في اعماق البحر ليعود يذكرها. لو احنا مسكنا حد في خطية ما بنصدق نمسكه، لكن هو دائما ما يخفي عجزي وجهلي. احنا احيانا بنبقى عاجزين، اوقات كتير بنبقى فاشلين وعاجزين، لكن رب يعمل ايه؟ يستر هذا العجز وهذا. امين. كان حد يقول له انا عايز اجلس على هذه المائدة دائما. وخلي بالك انك لو خسرت المائدة هتخسر كل حاجة، وهتفضل في لودبار زي ما انت، مش هتحسن، مش هتطور. يعني وجودك بعيد عن الله واحساسك بانك فاشل ويائس لم يضيف الى حياتك الا مزيد من العجز ومزيد من الفشل. لو قعد ما في بوشث جول وقالوا له الملك عايزك، فعمل ايه؟ قال لا، ما انا ما اقدرش اروح لاولا لاني اعرف، ثاني حاجه انا مش مطمن لو خدت الخطوه ديت ايه اللي هيحصل. فخلينا موجودين زي ما احنا. لا النهارده اقول يا رب انا مش عاجبني حالي، مش هفضل زي ما انا رغم عجزي، لكني اثق انك ترفعني من هذا العجز، الذي يبارك والذي يحفظ والذي يشفي والذي يغطي العجز والذي يشبع في الجدوب ايه؟ نفسك. امين. كم حد يقول اشكرك النهارده يا رب انك عايز النهارده اقعد على مائدتك اشبع منك. امين. وعايز تغطي العجز بتاعي وكل ما يعوق حركتي في حياتي معاك. علشان كده خلينا نغمض عيون ونصلي ونقول يا رب احنا اشكرك من اجل رساله اليوم يا رب، انك تريد ان تخفي عجز كل واحد فينا على المائدة، وان انت احن من داود واعظم من داود واكثر قدرة من داود ان تأتي بنا من لدبار النهاردة يا رب، من ارض القفر، من ارض يابسة وناشفة بلا ماء. ويقول الكتاب الذي يشبع في الجدوب نفسك. قل أشكرك رب يقودك دائما ويشبع في الجدوب نفسك. قل جدد مثل النسر شباب يا رب النهاردة. قل جدد عهدي معاك النهاردة يا رب. مين يقدر ينقذني من جهلي وعجزي ونقصي؟ مين يقدر يقعدني على المائدة ويجلسني على مائدة الملك سواك يا سيدنا؟ أنا لا أثق في إمكانيات الناس ولا في قدرة الناس ولا في وعود الناس، لكن أنا بثق فيك أنت وحدك. مليش حد أثق فيك غيرك يا رب، ومليش حد أتعلق فيه غيرك. أنت الذي تحفظ وتبارك وتعوض عن السنين التي أكلها الجراد. أنت الذي تقدر تعمل النقلات الغير متوقعة، وانت اللي تقدر تنقلني من حال لحال النهاردة يا سيدنا. يمكن كتير المواقف والاجواء والظروف بتقول لي لا يمكن تتحرك، انت اعرج، لكن انا بقوله النهاردة يستطيع الملك ان يأتي ويأخذني الى اورشليم، الى المدينة العظيمة، ويجلسني على المائدة النهاردة. كم حد يقوله اشكرك لانك تستطيع ان تباركني. يا رب احنا بنشكرك النهاردة على رسالة اليوم اللي شجعت قلوبنا بيها. مين يقدر يعمل النقلات دي سواك يا رب؟ مين يكون أمين في مواعيده غيرك يا رب؟ مين يقدر يبارك ويحفظ وينجي، يحامي فينقذ ويعفو فينجي مثلك؟ مين يقدر يغطي العجز والعرق غيرك؟ مين يقدر يشبع نفوسنا غيرك؟ علشان كده بنقول لك احنا بنشكرك النهاردة ونعظمك، ونقول لك أنت صالح في كل طرقك، صالح رب في كل ما صنعت معنا صالح، وكل ما ستصنعه معنا أنت صالح. في اسم المسيح أصلي ولك كل المجد. آمين.